بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكم الله يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتونا والله، وعود حميد ان شاء الله، وربنا يتقبل كده منا ومنكم ان شاء الله صالح الأعمال يا رب، يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا على ورق الإجابات أو ملفات الإجابات اللي انتوا بعتوها. ما شاء الله، يعني الغالبية العظمى اللهم بارك إجاباتها نموذجية وتحسيهم كده يعني ناس فاهمة كده، اللهم بارك يعني. فنأمل فيكم يعني إن شاء الله، نحسبكم على خير ونزكيكم على الله، يعني نأمل كده إن شاء الله إن انتوا تبقوا داعيات إلى دين الله ومعلمات لكتاب الله إن شاء الله تعالى. يعني عايزين بس نجدد نيتنا كده ونعلي الهمة شوية السنة دي. السنة دي بقى احنا بنحاول نفنش القرآن والتجويد يعني كأداء وكتلاوة. بنحاول يعني ناخد بقية أحكام التجويد اللي هتساعدنا على الأداء الصحيح، وربنا ان شاء الله يتقبل مننا ان شاء الله، ويعلمنا كده ويفهمنا ان شاء الله يا رب. السنه دي ان شاء الله المنهج بتاعكم سوره آل عمران كامله، هتتاخد على الترمين. وبالنسبه للتجويد ان شاء الله التقاء الساكنين وعلاقات الحروف يعني، وشويه حاجات كده يعني. ولو معانا الوقت يعني ان شاء الله متسع من الوقت، ربنا يبارك لنا في وقتنا، اللي انتوا تطلبوه ان شاء الله نشرحه، علشان دي تعتبر يعني اخر سنه ليكم في القران، وبعد كده بقى تتخصصوا بقى يعني كيفما تشاءون يعني. نبدا بالتجويد ولا بالقران، تختاروا ايه؟ عايزه بس احس ان انتوا متفاعلين معايا عشان مش شايفه اي تفاعل. وكم اخت موجوده؟ بصوا يا بنات، احنا عارفين ان احنا في اللغه العربيه حرف الساكن ده كده بيبقى ليه يعني معامله خاصه، وعارفين قاعده كده في اللغه العربيه، ان اللغه العربيه العرب لا تبدا بساكن ولا تقف على ايه، على متحرك، صح؟ عارفين احنا القاعده دي من زمان، ان ما ينفعش ان انا ابدا بحرف ساكن ولا ينفع ان انا اقف على حرف ايه، متحرك، لازم اقف بالسكون، تمام؟ طيب دي كده يعني زي مقدمة كده. في حاجة بقى اسمها عندي درس عندي اسمه حكم التقاء الساكنين. الساكنين اما ان يلتقي في كلمة واحدة، يعني يجي ساكن ورا ساكن في كلمة واحدة، تمام، او في كلمتين، او في ايه، كلمتين، يكون اخر الكلمه الاولى ساكن واول الكلمه الثانيه ساكن، فبيلتقوا. هنشوف بقى نتصرف فيهم ازاي. في كلمه واحده ازاي يلتقي الساكنين في كلمه واحده؟ في حالتين عندي، كياء صادق في الملزمه، في حاله الوقف فقط، يعني اما اجي اقف على الكلمه فطبعا عند الوقف انا عارفة القاعدة اللي انا قلتها في اول كلامي، ان انا ايه، بسكن الحرف الموقوف عليه. طب لو صدفت اللي انا طبعا سكنت الحرف اللي انا هقف عليه، صادف بقى ان قبليه كان اساسا حرف ساكن، سواء كان حرف مد او حرف لين او حرف صحيح، اي حرف يعني من الحروف. ازاي الكلام ده؟ تعالي كده نشوف الامثلة اللي قصادي دي. زي العالمين، الحمد لله رب العالمين. انا هنا هي المفروض في المصحف تشكيلها العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك، ليها تشكيل اخر الكلمات دي اخر الايات، لكن عند الوقف انا سكنتها نتيجة الوقف، فبالتالي هنا في التقى ساكنين في كلمة واحدة نتيجة الوقف، في حالة الوقف يعني. زي العالمين، تعالي بص كده، فين الساكن الاول؟ هو حرف المد اللي هو الياء، دي ساكن اول. طب الساكن الثاني اللي هي النون اللي انا سكنتها نتيجة ايه، الوقف، تمام. طب البيت فين؟ الت هقف عليها بالسكون عشان انا وقفت فهسكنها، يبقى دي الساكن الثاني. طب الساكن الاول هو الياء اللينية بتاعت البيت، ده الساكن الاول. طيب بعد كده عندي الفتح مثلا، مثال تاني، الحاء هنا هسكن، إذا جاء نصر الله والفتح، هقف على الحاء بالسكون، سكنت نتيجة الوقف. طب قبلها في ت ساكنة، دي ساكن أول، دي صحيح يعني مش حرف علة، يعني مش حرف مد ولا حرف لين، فاسمها حرف صحيح. يبقى كده 3 أنواع للساكن الأول. أول نوع اللي هي الياء المادية بتاعة العالمين، تاني نوع اللي هي حرف اللين اللي هي الياء بتاعة البيت، تالت نوع إن هو يكون أي حرف صحيح غير حروف بقى المد واللين اللي هي الته مثلا زي الفتح، وزي الفجر مثلا، مثلا زي الجيم في الفجر. 3 حالات دول يجوز إن الساكنين هنا يلتقوا، يجوز مش هحذف حد فيهم، يجوز إن الساكنين هنا يلتقوا ولا يتم التخلص ايه من التقائهما. في الحالة دي انا مش هتخلص من التقاء الساكنين، حالة ايه؟ ان هما يجتمعوا في كلمة واحدة نتيجة الوقف. تمام، بعمل بس حاجة كده زي العالمين مثلا، بمد مد عارض للسكون عشان انا وقفت على هذه الكلمة، البيت نفس الحكاية مد لين عارض للسكون، الفتح عادي هعمل همسة ت ورخاوة وهمس الحاء عادي جدا، بشوف يعني كل حرف عايز ايه حقه ايه وبعمله له. تمام كده، فهمت كده؟ فهمتوا كده يا بنات؟ فهمتوا كده يا بنات؟ الحتة الأولانية دي الجزئية دي سهلة ولا صعبة؟ إن الساكنين ممكن يلتقوا في كلمة واحدة في حالة الوقف زي ايه؟ الـ3 أمثلة اللي احنا جبناهم دول. في الحالة دي أنا ما بتخلصش من التقاء ايه؟ الساكنين. برضو ممكن يلتقوا في كلمة واحدة سواء أنا وصلت الكلمة دي باللي بعدها، إن الساكنين ممكن يلتقوا في كلمة واحدة في حالة الوقف زي إيه؟ الـ3 أمثلة اللي إحنا جبناهم دول. في الحالة دي أنا ما بتخلصش من التقاء إيه؟ الساكنين. برضو ممكن يلتقوا في كلمة واحدة سواء أنا وصلت الكلمة دي باللي بعدها أو توقفت عليها، هما ملتقين ملتقين، يبقى معنى كده إن هما هيبقوا أكيد في نص الكلمة. زي ايه الحالة التانية دي؟ في حالة الوصل والوقف، زي الطامة الحاقة ألف لام ميم. ايه ده؟ فين التقاء الساكنين اللي هنا؟ انتي يعني بتقولي كلام غريب ليه كده يا أستاذة؟ يعني في بعض البنات هيقولوا لي ايه ده، فين التقاء الساكنين هنا؟ واضحة قوي في العالمين والبيت والفتح، لكن هنا مش واضح. تعالوا بقى نشوف فين الساكن الأول وفين الساكن التاني. الساكن الأول هو حرف المد اللي هو الطامة مثلا الحاقة، تمام؟ شايفة الساكن الأول أهو، ده حرف المد ده. طب الساكن التاني الميم الساكنة في كلمة الطامة، يعني الميم الساكنة الأولى من الميم المشددة بتاعة الطامة. الله، الحاقة الساكن الأول هو حرف المد، تمام؟ أمال فين الساكن التاني اللي هي القاف الساكنة الأولى بتاعة القاف المشددة؟ طب ألف لام ميم الساكن الأول هو الميم لام، والميم اللي هتشدد ميم اللي انا هشددها نتيجة ايه؟ الساكن الاول قصدي، اسفة، في لام هو حرف المد، والساكن التاني هي الميم المشددة اللي شددت نتيجة ادغام المثلين في الف لام ميم. تمام كده، يبقى الساكن الاول هنا في الكلمات دي اللي هي في حالة الوصل والوقف هو الألف المادية، الساكن التاني هو الحرف المشدد اللي هو الساكن من الحرف المشدد. هتخلص هنا من التقاء الساكنين؟ أيوه هتخلص، بس بطريقة تانية، مش هعزف حاجة، بالمد المشبع 6 حركات. تلاحظي إن الكلمات دي فيها مد، سبب المد ده إن يعني في ساكنين التقوا، حرف المد والساكن الأول من المشدد اللي بعد حرف المد مباشرة. ها، محتاجين عيد تاني الجزئية دي؟ فهمت ولا نعيدها تاني؟ هاي يا بنات ردوا عليا. تمام، يبقى ادي التقاء الساكنين في كلمة واحدة، بيبقى ليه حالتين، في حالة الوقف فقط وفي حالة الوصل والوقف. عرفنا الحالة الأولى والحالة ايه؟ التانية. طب اللي فيه الشغل بقى، اللي بقى عليه الشغل وعليه التركات، في كلمتين إذا التقى ساكنين في كلمتين، طبعا مش هيلتقوا الكلمتين إلا إذا في حالة الوصل فقط، صح؟ ازاي هيبقى كلمتين هلتقي فيهم ساكنين اخر الاولى واول الثانيه من غير ما اكون انا وصلتهم ببعض؟ لازم يبقى في ايه؟ وصل. يبقى في الحاله دي في كلمتين مفيش حاجه اسمها وقف، تمام؟ يبقى الوقف يبقى في الكلمه فقط، يبقى في حاله الوصل فقط، ويكون التخلص من التقائهما يا اما بحالتين. هنتكلم دلوقتي عند حفص. حفص تخلص من التقاء الساكنين في كلمتين بطريقتين او بحلين، عمل لهم حلين، يا اما بالحذف يا اما بالتحريك، حذف او حرك. طب امتى احذف؟ قال لك حفص، قال لك تحذفي امتى؟ اذا كان الساكن الاول حرف مد. يحصل ايه؟ يتم التخلص من التقاء الساكنين بحذف الساكن الاول وهو حرف المد، تمام؟ زي ايه؟ زي في، اهي حرف جر اهو، وفي ياء مدية، وكلمة الارض. يلا مين يقول لي في للساكن الاول وفي للساكن التاني عند وصل الكلمتين دول ببعض؟ في وكلمة الارض، فين الساكن الاول واين الساكن التاني؟ ها ايوه، الساكن الاول هو الياء المادية يا جيان، كملي الاجابة. والساكن الثاني هو اللام الساكنة بتاعت كلمة ايه؟ الارض. ما احنا فين؟ تعالوا كده نرجع تاني لتعريف حروف المد. هي حروف ساكنة ما قبلها مجانس لها، عشان كده بقول الساكن الاول هو حرف المد هنا، تمام؟ تعريف حروف المد هي حروف ساكنة ما قبلها مجانس لها، تمام؟ ماشي. يبقى انا اقول ايه؟ يبقى انا هيتم التخلص من التقاء الساكنين هنا بحذف الساكن الاول اللي هو حرف المد الياء. فهنطقها ازاي؟ الاداء بقى هيكون ازاي؟ هيبقى في الارض، هدخل من الفاء المكسورة على لام الساكنة بتاعت الارض على طول مباشرة، في الارض، في الارض. طيب تعالي على قالوا اللهم، اهي الساكن الاول هو هنا هو الواو المادية بتاعت قالوا، والساكن التاني هي اللام المشددة بتاعت اللهم، اللام التانية، انتبهي عشان اللام الأولى دي لأ شمسية. يبقى أنا بدخل من اللام المضمومة بتاعت قالوا على اللام المشددة بتاعت اللهم، هقول إيه؟ قالوا اللهم، قالوا اللهم، تمام؟ يبقى هنا تم التخلص من التقاء الساكنين بحذف الساكن الأول وهو الواو المادية. طب حاضر المسجد، حاضر المسجد الحرام، اهي الساكن الاول هو الياء المادية بتاعت حاضري، والساكن التاني هو اللام الساكنة بتاعت كلمة المسجد، صح؟ هنا تم التخلص من التقاء الساكنين بحذف الساكن الاول وهو حرف المد. يبقى دي طريقة الحذف، امتى احذف؟ اذا كان الساكن الاول حرف مد. دي أول طريقة للتخلص من التقاء الساكنين عند حفص. قالك لو كان الساكن الأول حرف مد هتخلص من التقاء الساكنين، عشان أسهل بقى النطق على جهاز النطق بتاعي، بحذف الساكن الأول. تاني طريقة هي التحريك. تاني طريقة هي التحريك. دايما يا جماعة الشغل بيبقى في الساكن الأول. أنا عندي ساكنين، ساكن أول وساكن تاني، سواء بالحذف او التحريك هيبقى حذف الساكن الاول. طب التحريك، تحريك الساكن الاول برضو، بس هنشوف هنحركه لايه، الضمه ولا الفتحه ولا الايه بالظبط ولا كسره، تمام؟ طيب يبقى القاعده، القاعده الام عند حفص التحريك بالكسر، يعني اغلبيه كل التقاء الساكنين بيحرك الساكن الاول بالكسر، تمام؟ الا استثناءات هنعرفها. يبقى اي اتنين ساكنين بيلتقوا يكون الاولاني ما هوش حرف مد، ما هو لو حرف مد يبقى هحذفه، غير كده هحرك، بحرك بالكسر كل الحالات ما عدا حالات معينة هنقولها دلوقتي، تمام؟ طيب يبقى القاعدة الام عند حفص التحريك بالكسر، اي تحريك الساكن الاول بالكسر. زي ايه؟ زي قل ادعوا، زي طرفي النهار، زي وقالت اخرج عليهن، زي خيرن الوصية، خيرن الوصية، تعالي نشوف كده واحدة واحدة نخصصها. قل ده فعل أمر مجزوم صح، اللام هنا ساكنة. طب ادعو دي دال ساكنة، طبعا همزة الوصل تسقط عند وصل الكلمتين دول ببعض، فبقى اللام ساكنة والدال ساكنة. طب أعمل إيه؟ يلا حركي بالكسر على طول، القاعدة الأم عند حفص التحريك بالكسر. قل ادعو. طب طرفي دي ياء ساكنة، وأن نهار دي نون مشددة يعني أولها ساكن، يبقى طرفي النهار حركتها بالكسر، مبقتش طرفي بقت طرفي، طرفي النهار. وقالت دي تاء تأنيث ساكنة مبنية على السكون، وعندي الخاء ساكنة، يبقى وقالت تخرج، تخرج اهي كسرت التاء ودخلت على الخاء الساكنة. طب خيرا الوصية ده عشان تنوين، فانا بنطق نون ساكنة وبعديها اللام الساكنة بتاعت الوصية، هنا بقى في التقاء ساكنين هتخلص منه بكسر الساكن الأول اللي هو النون، فهتتنطق ازاي؟ زي اللي تحت المكتوبة دي عندك في الملزمة، خيراني الوصية، خيراني الوصية. مفهومة كده؟ مفهومة يا بنات؟ سامعيني يعني والدنيا ماشية تمام؟ أكمل؟ تمام. طيب يعني أنا قلت القاعدة الأم عند حفص التحريك بالكسر، تحريك الساكن الأول بالكسر، كل تقريبا التقاء الساكنين أغلبيته يعني حوالي 80% منه أو 90% منه بحرك بالكسر. طب إمتى بقى ما حركش بالكسر؟ طب أنا أعرف إزاي؟ هي في حاجات معينة. طيب يعني أنا قلت القاعدة الأم عند حفص التحريك بالكسر، تحريك الساكن الأول بالكسر، كل تقريبا التقاء الساكنين أغلبيته يعني حوالي 80% منه أو 90% منه بحرك بالكسر. طب إمتى بقى ما حركش بالكسر؟ طب أنا أعرف إزاي؟ هي في حاجات معينة أعرفيها، لو عرفتيها يبقى الباقي كله كسر، فاهمة؟ لو عرفت مين بيتحرك بالفتح ومين بيتحرك بالضم وهكذا يبقى الباقي كله كسر. فهمتيني؟ ما فهمتيش؟ مثال خيرا الوصية، جزاك الله خيرا يا إيمان. أنا أحب اللي يسأل قوي. خيرا دي تنوين، تنوين صح؟ خيرا التنوين لاحظت ان انا نطقت ايه؟ خيرا نون ساكنة، التنوين عبارة عن نون ساكنة تنطق ولا تكتب صح؟ طيب والوصية في عندي اللام ساكنة، اما اوصل خيرا والوصية هيبقى نون ساكنة واللام ساكنة، يبقى كده في التقاء ساكنين، هتخلص منهم ازاي؟ هكسر الساكن الاول ان هو النون الساكنة، فهتتنطق خيرا نيل ني، خيرا ني ني، وادخل على اللام بتاعت الوصية، يبقى كده انا اتخلصت من التقاء الساكنين. تمام كده فهمتيها؟ طيب استثناءات حفص بقى، امتى بقى ما حركش بالكسر؟ اول حاجة هحرك بالفتح، التحريك بالفتح، حفص حرك بالفتح في حالات معينة مع من الجارة. يعني ايه من الجارة؟ يعني من اللي هي حرف الجر، يعني من اللي هي حرف الجر، زي ما اقول من الشاهدين، دي من حرف جر اهي، والشاهدين الشين المشددة دي اولها ساكن، علشان اجي اوصلهم ببعض هيحصل التقاء ساكنين. طب اتخلص منه ازاي؟ قال لي مع من الجر، هتفتحيها تقولي من الشاهدين، مش هكسر بقى عشان دي استثناء، هقول من الشاهدين، من الشاهدين. لسه احنا في الصفحة الاولانية يا لسه في الصفحة الأولى بتاعت من الجار، ولا موجودة؟ لا لا دي موجودة عندك، السنة طبعا عندي غيرك. تمام، لا برافو. يبقى من الجارة أول استثناء لحفص إن أنا هحركها بالفتح. من الخالدين، فين الساكن الأول هنا؟ يبقى من الجارة أول استثناء لحفص إن أنا هحركها بالفتح. من الخالدين، فين الساكن الأول هنا؟ النون بتاعت من الجارة واللام بتاعت الخالدين. قال لي اعمل ايه اما تلاقي من الجارة؟ افتحيها هتقولي من الخالدين. تمام. تاني حاجة امتى تاني حرك بالفتح؟ اما يجي بقى معايا تاء تأنيث بس أضيفت لألف الاثنين، يعني جه لزق فيها ألف الاثنين مثنى، يعني تاء تأنيث ومعاها ألف الاثنين، هتتفتح غصب عني علشان الفتحة هي المناسبة لألف الاثنين دول. زي ايه؟ قالتا اهي، قالتا أتينا طائعين، قالت اهي تاء التأنيث اهي، لكن ألحقت بألف الاثنين بقت مثنى، بقت قالتا. تمام. ففتحت تاء التأنيث هنا ما كسرتهاش، شايفة فوق اللي كانت فوق وقالت اخرج كسرتها هنا عشان ما ألحقتش بألف الاثنين اللي هي في أول حاجة اللي هي في القاعدة الأم، لكن هنا عشان ألحقت بألف الاثنين بقى المناسب ليها إيه؟ الفتحة. تاء التأنيث طبعا حرف مبني على السكون، وألف الاثنين ساكنة، الاثنين جنب بعض هم، هو ده فين التقاء الساكنين هنا، إن فين الساكنين اللي هنا، الساكن الأول هو تاء التأنيث والساكن الثاني هو الألف المادية، عشان دي تركه شوية بتيجي في الامتحانات وبيبقى صعب قوي البنات لما تقولي لهم طلعوا التقاء الساكنين في الايه في المثال ده. قالت فين الساكن الاول تاء التانيث، اين الساكن الثاني الف الاثنين. ايه الحل؟ طيب هنا ان انا هفتح تاء التانيث هتخلص من التقاء الساكنين بتحريك التاء بايه بالفتح، فهيبقى النطق ايه اللي هي الساكن الاول بالفتح هتبقى قالت، تمام كده. يبقى ده التحريك بالفتح امتى؟ اما الاقي من الجارة او الاقي تاء التأنيث التي الحقت بألف الاثنين. امتى تاني احرك بالفتح مع الف لام ميم بتاعت آل عمران؟ عند وصلها بالآية اللي بعدها اللي احنا خدناها النهاردة دي. ازاي؟ الف لام ميم وبعدها الله لا اله الا هو الحي القيوم. افرضي انا عايزة اوصل الايتين ببعض، يبقى انا كده عندي ميم ألف لام ميم هقف على ميم ساكنة، وعندي لام لفظ الجلالة مشددة يعني ساكنة، اللام الأولى من لفظ الجلالة، يبقى كده في التقاء الساكنين. فين الساكن الأول؟ هو الميم بتاعت ألف لام ميم، الميم الساكنة الأخيرة دي. فين الساكن الثاني؟ اللام لفظ الجلالة. أتخلص إزاي من التقاء الساكنين هنا؟ إن أنا هفتح الساكن الأول. يعني هأدي إزاي؟ ألف لام ميم من الله لو وصلتها بالآية الثانية في سورة آل عمران، هتخلص من التقائهما عند الوصل بفتح الساكن الأول اللي هو الميم. طب ازاي؟ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى ميم الله لا، يبقى عند الوصل هفتح الميم بتاعت ألف لام ميم، مفهومة كده؟ ميم الله، دي كيفية أدائها. ميم الله لا إله، وأكمل الآيات. تمام كده. يبقى 3 حالات بحرك فيهم الساكن الأول بالفتح. أول حالة نون بتاعت من الجرة بحركها بالفتح اللي هي من حرف الجر، زي من الشاهدين من الخالدين. تاني حالة تاء التأنيث الملحقة بألف الاثنين زي قالت أتينا طائعين. ثالث حالة ألف لام ميم، الميم بتاعت أول آل عمران عند وصلها بالآية الثانية اللي هي بتاعت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نفتح الساكن الأول اللي هو الميم الساكن. فيها مشكلة كده؟ في مشكلة يا جماعة لغاية دلوقتي؟ ناقص حاجة واحدة بس في التحريك، نبقى خلصنا الدرس ما شاء الله. شوفوا عشان انتوا دكاترة زي ما قلت لكم، وخلاص بقى بقينا الكبار بتوع المعهد فبنفهم على طول، فهنقطع صوت حلو ان شاء الله في التجويد ونشرح لكم بقى كل الحاجات اللي نفسكم فيها. بس زي دايما يعني دايما زي بقول كده، بتبقى مش عارفة القعدة ده والتوقيت ده بتبقى عايزة كوباية شاي وحتتين كيك، صح ولا انا؟ التحريك بقى بالضم. تاني حاجة في التحريك، التحريك بالضم. الاستثناءات بقى، احنا حركنا بالفتح استثنينا من القاعدة الأم اللي هي بيحرك بالكسر، وعرفنا ال3 حالات. هنحرك بقى بالضم ايه وايه بقى؟ هنحرك أول حاجة واو اللين الدالة على الجمع، واو اللين الدالة عن الجمع على الجمع، واو اللين الدالة على الجمع. يعني ايه؟ زي ما أقول فتمنوا الموتى، فتمنوا هي اصلها فتمنوا والموت لوحدها، جيت لزقتهم في بعض وصلتهم يعني ببعض بقت ايه، ما ينفعش اقول فتمنوا او انطقها ازاي. طيب يبقى لازم اضم الواو دي، المناسب ليها هي الضمه، يبقى واو اللين الداله على الجمع فتمنوا اصلها فتمنوا، والتانية وعصوا اصلها وعصوا، واو لين هي ساكنه وما قبلها مفتوح وبتدل على الجمع، هعمل فيها ايه لو جه وراها ساكن زي الحالة دي زي المثال اللي قصادي ده، فتمنى ول هضم الواو وادخل على اللام الساكنة تحت، وعصى ورا هضم الواو وادخل على الريه المشددة بالفتح. تمام. الساكن الاول هنا فين؟ واو اللين الدالة على الجمع. الساكن التاني في اول مثال اللام الساكنة بتاعت الموت. طب الساكن التاني في تاني مثال الريه المشددة بالفتح بتاعت الرسول. في مشكلة كده. نكمل ولا في حاجة مش مفهومة؟ يبقى دي أول حالة في التحريك بالضم، اللي هي واو واللين الدالة على الجمع. أنا أعمل لك يعني ملخص كده بسيط، يعني الملزمة دي هتفهميها حتى لو قرأتيها لوحدك، يعني غير بقى الرغي والدش اللي بقى في الكتب ده، جابلك الخلاصة يعني. طيب بعد كده بقى عندي ميم الجمع، دي برضو من ضمن الحاجات اللي حركها بالضم. طب زي ايه؟ عليكم القتال، عليكم القتال، عليكم اصلها عليكم مبنية على السكون، وتحت لكم اصلها برضو لكم مبنية على السكون. الله، ما انا ضمتها ليه؟ علشان هي بعدها ايه؟ بعدها ساكن، اللي هي في الاولانية بعدها اللام الساكنة، وفي التانية بعدها برضو اللام المشددة. فبقى النطق ازاي؟ كتب عليكم القتال، ها، لكم الليل، لكم مل مل عليكم مل، تمام، وهكذا. يبقى انا حالتين بحرك، حفص حرك معايا بالضم، استثنى وحرك بالضم، واو اللين الدالة على الجمع، وميم الجمع فقط. وبكده يبقى درس التقاء الساكنين خلص بفضل الله تعالى، وإن شاء الله ما فيهوش يعني أي مشاكل ولا إيه، ولا أنتوا شكلكم فاهمين وأنتوا مش فاهمين ولا إيه النظام كده. ده درس التقاء الساكنين اللي كان ممكن يبقى ثقيل على حد، ممكن يكون فاهمه بيأديه لكن مش هيعرف يشرحه ولا يفنده ولا يقسمه تقسيمة ايه تفهم اللي قصاده يعني. لان احنا يفترض بقى ان احنا وصلنا لمرحلة كبرنا بقى، عايزين نعلم بقى، يعني عايزينكم كده ايه تبقوا من خيرية هذه الأمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. احنا اتعلمنا اهو، يلا بقى نعلم. عارفة بده ايه بقى يا جيهان؟ بده انك تقرأي الجزئية دي، تقرأي تاني بتركيز. وبده ايه كمان؟ ان انتوا حضرتكم تطلعوا لي أمثلة دلوقتي عشان اتاكد ان انتوا فهمتوا. يلا افتحوا اي مكان في المصحف اول، عشان اتاكد ان انتوا فهمتوا. يلا افتحوا اي مكان في المصحف، او وليكن اول وجهين اللي احنا خدناهم من سورة آل عمران نطلع منهم التقاء الساكنين. الحي والقيوم فيها التقاء الساكنين فين يا جيهان؟ فين التقاء الساكنين في الحي؟ الياء المادية؟ لا يا حبيبتي، دي مش ياء مادية، دي ياء مشددة بالضم، بص عليها كويس. ها، الحي القيوم، كويس. لا لا كويس كويس، الغلطات دي بتثبت المعلومة. طبعا أول حاجة فيها ألف لام ميم الله، اللي هي ألف لام ميم آل عمران مع لفظ الجلالة، لو وصلناها هتتحرك بالفتح، دي أول حاجة. قولوا الألباب، برافو هدايا. الأول ساكن هو الواو الساكنة، والتاني ساكن اللام بتاعة الألباب، تخلصنا منه بحذف الساكن الأول، بقت قولوا بدخل من اللام المضمومة على اللام بتاعة الألباب على طول. في السماء بدخل من فين مكسورة على السين، برافو. في الأرحام زيها، برافو. فئتين التقتا، برافو. هنا حركنا تبع القاعدة الأم عند حفص، وكسرنا في الساكن الأول اللي هو النون بتاعت فئتين اللي داخلة على اللام. ذو انتقام، برافو. الواو هنا حذفت، بنطق من ذا المضمومة على الغنة على طول بتاعت الإخفاء بتاعت النون الساكنة. لا خطأ، ما تكتبش كده. لله تحتها الأنهار، برافو. الألف المادية هنا تسقط، هتحذف يعني التقاء الساكنين. خلاص كده اتفهم الأخطاء اللي احنا بنخطئ فيها، اتفهمت كده. هضطر ان انا اديكوا واجب بقى، معلش هضطر اديكوا واجب وتطلعوا لي أمثلة تذاكروا الأول، وبعدين تطلعوا لي أمثلة من أي مكان يقابلكم في المصحف، على كل نوع مثلا مثالين، يعني مثلا من الجارة طلعوا لي عليها 2. حروف المادة هتيجي واحدة على الياء، واحدة على الواو، واحدة على الألف. إلا الله أدي على الألف، قولوا الألباب أدي على الواو، في الأرض أدي على الياء، واخدة بالك؟ كل واو اللين الدالة على الجمع هتيجي عليها 2، وميم الدالة على الجمع هتيجي برضو عليها 2، وهكذا كل مثال تجيبي لي عليه 2، ماشي؟ وتبعتولي على الخاص. قبل المحاضرة عشان نبقى قفلنا الدرس ده خالص، عشان هنبدأ في درس جديد المرة الجاية إن شاء الله. خلاص يا بنات، إن شاء الله ألقاكم إن شاء الله على خير المرة القادمة. خدنا من 1 لـ15 بداية سورة آل عمران، وأخدنا درس التقاء الساكنين، يتذاكر كويس ويطلع عليه أمثلة بعد إذنكم، تمام كده؟ نسيت انوه على حاجة، افكركم بنفس نظام السنة اللي فاتت، ان احنا هناخد نص الربع في محاضرة، والنص التاني في المحاضرة اللي بعده، والمحاضرة التالتة هيبقى تسميع الربع. يعني كل محاضرة انا بقرأ بس وانتم بتسمعوا، لكن المحاضرة التالتة انا هسمعكم واصحح لكم، هسمع لكم يعني، تمام كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.